العقيدة العقيدة، إلزموا العقيدة. لو استقرت العقيدة في قلوبنا لعبدنا الله سبحانه وتعالى وما عصيناه. الذي يشتكي التخلف عن صلاة الفجر، الذي يشتكي من المداومة على معصية من المعاصي، الذي يشتكي من التقصير في العبادة، إذا حقق التوحيد فإنه سيستقيم على طاعة ربه. إذا حقق التوحيد فإنه لن يعصي ربه سبحانه وتعالى. الله أيها الإخوة المؤمنون سميع بصير، نحن نعلم ذلك جيدا. كل مسلم يعلم أن الله سميع وأن الله بصير. فهل حقق كل مسلم الإيمان باسم الله السميع وباسم الله البصير؟ إذا حققت الإيمان باسم الله السميع فإنك لن تتكلم بكلمة تغضب الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن الله يسمعك. إذا حققت الإيمان باسم الله السميع فلن تسمع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لن تسمع الغيبة، ولن تسمع النميمة، ولن تسمع الأغاني، ولن تسمع أي كلام فاحش لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنك تعتقد وتؤمن بأن الله سميع. لو استقر هذا في قلبك لحققت الإيمان باسم الله السميع. كلنا يعلم أن الله بصير سبحانه وتعالى، الله يرانا، الله محيط بنا. فإذا حققنا هذا فلن نتخلف عن صلاة الفجر، لن نعصي الله، لن نكذب، لن نظلم، لن نفعل معصية، لن نتخلف عن طاعته.